جزا الله تعالى الأخ الفاضل يعني على النصيحة اللي قالها للإخوة في المسجد خير الجزاء، وبإذن الله تبارك وتعالى ربما يعني تكون إشارة طيبة لإخواننا القائمين على خطابة في المسجد من إمام المسجد والإخوة القائمين على الخطابة، لأنهم يعني يتناولون مثل هذا الأمر أو الأمور التي يحتاجها الناس في صلواتهم، وتدرس دراسة مستوعبة في ضوء الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني يكون الناس رواد المساجد على دراية وعلى علم بإذن الله تبارك وتعالى بأحكام الدين الشرعي. جزاك الله خير الجزاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 55 بمشيئة الله تعالى من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية على كاتبها ومؤلفها وشارحها ودارسيها رحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. يقول الإمام الشارح في كلام على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وأقوال الفرق في موضوع القرآن ومسألة صفة الكلام عند الباري سبحانه وتعالى. يقول الشارح: وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، يعني بالرغم من أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه يوافق منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح، وكذلك كل إمام من الأئمة المتبعين رحمة الله عليهم كان كذلك، بالرغم أقول بالرغم من أن مذهب الإمام أبي حنيفة بل والماتن صاحب المتن الإمام الطحاوي عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنه يعقب على ذلك قائلا: وكثير من متأخر الحنفية، على أنه معنى واحد، والتعدد والتكسر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات. هذا الكلام قد يكون يعني الألفاظ أو التراكيب صعبة شوية، لكن بإذن الله تعالى بشيء بسيط من التحليل نستطيع أن نتفهمها. يعني يقول: وكثير من متأخري الحنفية، مع أنهم ينتسبون للإمام أبي حنيفة، إلا أنهم خالفوا الإمام في العقيدة وخالفوه في السنة، واعتقدوا أن القرآن الكريم معنى واحد، قرآن الذي يزيد على 6000 آية معنى واحد. ده مش هو الوحي، ده كل الكلام الذي تكلمه الله عز وجل عندهم معنى واحد، وده كلام الكلابية كما قلنا، قول عبد الله بن سعيد بن كلاب، وعنه أخذه الأشعري في مرحلته المتوسطة، وعنه أخذه أبو منصور الماتريدي، ثم كانت عقيدة ينتسب أصحابها إلى السنة وهم بعيدين كل البعد عن السنة. يقول: وكثير من متأخر الحنفية على أنه يعني القرآن معنى واحد، والتعدد والتكسر والتجزي والتبعض كل ده بيبقى التعدد يعني تعدد المعاني، والتكسر كثرة المعاني، والتجزي يعني التجزئة، تجزئة المعاني الكثيرة، والتبعض يعني بعضها، فالمعاني متبعضة، ده معنى وده معنى، كل ده في الحاصل في الدلالات لا في المدلول. ما معنى هذا الكلام؟ الدلالة بمعنى اللفظ والمدلول اللي هو المعنى، يعني المعنى واحد، لكن التجزي والتباعد والتكسر وما شاكل ذلك لم يكن في المعاني، بل كان في الايه؟ في الالفاظ فقط. ومع ذلك كل الالفاظ دي هتؤدي الى معنى واحد وكأنها مترادفات. طبعا الكلام ده خطير لانه سيترتب عليه، يبقى آية الكرسي معناها زي آية قل هو الله احد، معناها زي آية الدين، معناها لما يقول يا نوح يبقى كأنه قال يا محمد، كأنه كله زي بعضه. حينما خاطب ابليس يبقى كانه خاطب ادم، ما هو المعنى عندهم واحد. طبعا كلامهم ده كما تعلمون موافق للمعقول وللمنقول، لكن الخطوره ان البدع بتنشا بدعه ولوازمها بدع، فتتراكم البدع فتصبح ظلمات بعضها فوق بعض، الظلمات تتكاثر والعياذ بالله، بدعه تنشا. وقلنا قبل كده ان الانحراف بيبدأ لو درجة بسيطة، عارف في الهندسة لما تيجي الخط المستقيم اهو، وان هذا كما سمعتم في سورة الانعام وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لو انحرف الانسان البعيد والعياذ بالله درجة واحدة، درجة هندسية واحدة، يعمل ايه؟ يعمل رأس زاوية، رأس مثلث قاعدته تتسع حسب طول الاضلاع، مش كده ولا لا؟ يبقى درجه واحده سهل الرجوع، لكن كلما طار وتغلغل ابتعد عن الخط المستقيم، لدرجه انت تجد مثلا في محطه القطار، محطه مصر مثلا، بتبدا القطارات مع بعضها ماشيه موازيه لبعضها، لو استمرت موازيه لبعضها البعض هتتجه الى نفس الاتجاه، لكن لو انحرف فقط قطار درجات بسيطه في البدايه ماذا تقدر؟ رايح اسكندريه الثاني يروح بورسعيد، مش كده ولا لا؟ لا، يبقى المساله تتسع وقاعده المثلث تتسع. فهكذا البدعه تنشا بسيطه، من الممكن ان الانسان عند البدعه الصغيره يقول ايه؟ يا عم ما جاتش من حاجه بسيطه. ولذلك كان السلف يعني كانوا وقفين عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قاعدين للبدعه بالمرصاد، لان البدعه لو جاءت في البدايه وسلمت لها، سواء كانت بدعه عقاديه، بدعه في العباده، بدعه في السلوك، بدعه في اي لون من الالوان، البدعه بدعه، ماذا تكون النتيجه؟ ستبعدك باذن الله تعالى عن الاتجاه الصحيح وعن السنه وعن الصراط المستقيم. ولذلك شوف الصحابه لما يجد واحد مثلا كما روى الدارمي باسناد صحيح ان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سمع رجلا يعطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن يا أخي نحمد الله معك ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحشة؟ أبدا، دي عبادة من العبادات وقربة من القربات، لكن مش في الموضع ده. ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو ترك الصحابة هذا الأمر دي إيه لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلي على النبي ويقول التشهد ويقول التحيات بعد العطس. المهم بمرور الزمن في كل فرع من الفروع ماذا تكون الشريعة التي جاء بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تختلف ملامحها تماما في الأصول وفي الفروع. ولذلك صان الله عز وجل صانها بأصول محددة وببيان من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كل محدثة بدعة، كل بدعة يعني في الدين ضلالة، كل ضلالة في النار، أصول منهجية علشان محدش يزيغ، عشان الدين الذي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله وتركنا عليه يصبح هو هو مهما ابتدعت البدع. هناك مجموعة من أهل العلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل وعدول كل قرن، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلي. يعود إلى كلام الشارح فيقول: كثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد. يبقى المعنى القرآن كله، بل الكلام كله معنى واحد. والتعدد والتكسر والتجزي والتباعد من أين جاء؟ يقول: في الحاصل في الدلالات، والدلالات جمع دلالة، وتقرأ مثلثة، الدلالة والدلالة والدلالة تقرأ عربية بالتثليث، يعني بضم الدال وبفتحها وبكسرها. الدلالة يقصد هنا بالدلالة اللي هي الايه؟ الألفاظ، لا في المدلول. ما هو المدلول؟ اللي هي المعاني. قال: وهذه العبارات مخلوقة. العبارات اللي في القرآن وفي غير القرآن مخلوقة عند مين؟ عند المبتدع الذي قال. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: طب اما يقولوا لهم طب دي اسمها كلام الله، فأجره حتى يسمع ايه؟ كلام الله. نقول لهم دي سميت كلام الله. يقول عندهم يعني: وسميت كلام الله لدلالتها عليه، لانها دليل على انه كلام الله، لكنها هي مش كلام الله، انما الكلام المعنى. اما الالفاظ فهي الاسواب التي لبستها المعاني، والالفاظ اما من فعل جبريل او من فعل محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك سيقول القول عندهم الى القول بايه؟ بخلق القرآن ايضا. يبقى الكلام ده يعني هم جابوا قول المعتزلة في النهاية، بس زي عارف التعبير اللي بيقولك: وابنك منين يا جحا؟ لفوا لفة فلسفية حتى وصلوا الى القول بالامر الذي كان يقوله المعتزلة. قال عندهم: وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، يعني كلام الله اللي هو المعاني يتأدى بها، فهي وسيلة لإظهار كلام الله تعالى، ولكنها ليست كلامه على الحقيقة. قال: فإن عبر بالعربية، معنى واحد، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. شفت بقى؟ ولذلك الإمام ابن القيم لما يجي في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة: ويجعل المجاز طاغوتا من الطواغيت التي يجب كسرها. يبقى كان عنده حق ولا ما كانش عنده حق؟ لأن المجاز اتخذ مطية لتحريف آيات الله تعالى، لتحريف آيات الله سبحانه وتعالى، وللي أعناق الآيات حتى توافق مذهب أرسطو ومذاهب الفلاسفة والملاحدة، لأن في النهاية الأمر تصل الى انكار صفات الله عز وجل. ويبقى الكلام بل كل عارفين قضية لما الانسان يجي يقول القرآن ده مخلوق هيترتب ليه. الامام احمد كان صامد وامتحن حتى كذا يقتل، كذا يموت في المحنة، ويقول: ابدا، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ واليه يعود. طب قول، وبعض الناس يقول: قول يا احمد بكلمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول: لا. أقول إيه؟ ده أمر خطير لو حفظته الناس. إيه اللي ممكن يترتب عليه؟ ممكن واحد يقول لك: إيه اللي يترتب عليه؟ عشان تعرف البدع بيبقى لها أهداف خطيرة، من وضعها له أهداف من ورائها. هو القرآن لما يقال عليه مخلوق، إيه اللي يترتب على كده؟ سقط القداسته. خلي بالك، ما هو هيبقى الكلام دوت، إيه الفرق بينه وبين أي، ما هو كلامي مخلوق ويبقى القرآن مخلوق، ايه الفرق بين مخلوق ومخلوق؟ يقول لك: اصل القرآن، شوف بص، شوف المقل، القرآن دليل على كلام الله. طب وايه يعني؟ ما هو الكون ده دليل على وجود الله، والقرآن دليل على كلام الله. هل الدليل له قداسة؟ ابدا. يعني الكون ده دليل على وجود الله، الكون له قداسة؟ لا. ولذلك من الممكن انت ان تفعل باي شيء من اشياء الكون اللي هي اشياء تعتبر دليل على وجود الله عز وجل، ودليل على اسماء الله وصفات الله، لكن ما هيش الله ولا هي صفات الله، دي مخلوقات. هذه المخلوقات من الممكن تدوسها، من الممكن تطؤها بقدميك، من الممكن، من الممكن، لانها مخلوقة. هو ده الذي وصلوا اليه، حتى اجاز بعضهم ان يوطأ المصحف وان يوضع تحت الاقدام، لانه كلام عاشق، ما هوش كلام الله عز وجل. شفت خطورة الأمر، مع أن أئمتهم الذين قالوا بهذا، أئمة هؤلاء كالأشعري في مرحلته المتوسطة، مع أن الأشعري في النهاية تاب من كل ذلك وقال بقول أهل السنة والجماعة، لكن هو حتى في المرحلة التي كان يقول بأقوال عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو ابن كلاب نفسه ما كانوش بيقولوا أن الكلام مفهوش قدسية، ولكن ابن تيمية يعلق على ذلك في المعقول والمنقول ويقول إيه؟ يقول: فانظر إلى البدعة كيف تبدأ شبرا ثم بعد ذلك تصل إلى الأميال والفراسخ، تقضي الأموال والفراسخ بعد كده، في الأول تبدأ شبر. يبقى شفت خطورة القول بخلق القرآن اللي كان أحمد بن حنبل واقف عليه وبيقاتل من أجل هذا الكلام، ليه؟ لأن في النهاية هينتهي الأمر للقول بإيه؟ بعدم قدسية القرآن الكريم، مع ان القرآن زي ما تعلموا له قدسيته وله عظمته، لانه كلام. من اين استمد العظمة؟ من اين استدل العزة؟ من اين استدل المجد؟ من اين استدل الكرم؟ وله من صفات الله صفات، لو تعلمون قرآن كريم، قرآن عظيم، قرآن مجيد، له من صفات الله صفات، لان القرآن ايه؟ كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. فلما يكون غير مخلوق كلامه له القدسية الموجودة في قلوب المسلمين، لكن لما يجي الإنسان يقول لا ده مخلوق، ما الذي يترتب على ذلك؟ إيه بقى الفرق بينه وبين كلام أي حد تاني؟ قد تقول ده كلام بيدل على مراد الله عز وجل، وكلام في حكم بالعدل، وفي طب ما ممكن القوانين الوضعية تبقى نفس الكلام، واتفق الناس على وضعها وتبقى متساوية معاه. شفتم وصل الأمر إلى إيه؟ يبقى البدعة تبدأ شبرا ثم بعد ذلك تقاس بالفراسخ والأميال. ومن هنا قال الإمام الشارع: قال: فإن عبر بكلامه عنه بالعربية فهو قرآن، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله إيه؟ مجازا. إذا مجاز ما هيش حقيقة، لكن عند أهل الحق القرآن كلام الله على الايه؟ على الحقيقة، مجاز ايه؟ ثم قال: وهذا كلام، الكلام اللي نقل ده كله، قال: وهذا كلام فاسد، فإن لازمه، يلزم منه يعني، أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ما هو المعنى واحد، ولكن ليس ألفاظا وعبارات مختلفة، فعبر عنه تارة بقرآن، وعبر عنه تارة بتوراة، وعبر، لكنه في أصله معنى إيه؟ واحد. وده اللي جعل العز بن عبد السلام رحمة الله عليه يقول: كيف يعقل شيء واحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار؟ ده سؤال بيقال له كده، يقول له: كيف يعقل شيء واحد؟ شيء واحد إزاي؟ ده أمر ونهي وخبر واستخبار. فقال: ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري. ده مش أول إشكال، يعني هناك إشكالات كثيرة يعترف العز ابن عبد السلام بأن هناك إشكالات ترتبت على إيه؟ على مذهب الأشعري في الكلام وفي غيره. يقول الشارح: وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي، ومعنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص، ومعنى تبت يد أبي لهب. طيب ينفع الكلام ده؟ ده كلام لا يقره عقل ولا يقره نقل، بل ولا يقره الأطفال الصغار. قال: وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. قال: والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، مفيش مجاز ولا حاجة، ده ربنا تكلم به بالفعل، تكلم بمشيئته، وكلام الله تعالى لا يتناهى، ربنا كلامه ما بيخلصش، كلامه ملوش نهاية. قل أهو ويستدل. قال: وكلام الله تعالى لا يتناهى، يعني لا، يعني لا يتناهى، يعني ليس له نهاية، لا أزلا ولا أبدا، لا في الماضي ولا في المستقبل، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء. لم يزل، كلمة لم يزل دي الدليل على الايه؟ على الأول. الأول ملوش أول، ملوش بداية، لم يزل، يبقى بيقول ايه؟ ليس له بداية، قال ولا يزال كذلك، ولا يزال في المستقبل، يبقى لم يزل ففي الماضي، لا يزال في المستقبل، لا ليه بداية ولا ليه نهاية، لأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا، المداد اللي هو الايه؟ الحبر اللي بيتكتب بيه، مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. نفد يعني ايه؟ خلص وانتهى. نفد غير نفذ، بعض الناس يقول لك نفذ، تقول له عندك كذا يقول لك نفذ، لا نفذ يعني خرق، النفذ يعني خرق الشيء مش كده؟ لكن بالنسبة لنفذ يعني ايه؟ انتهى. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فالنفاذ يعني الإيه؟ الاختراق، لكن النفاذ إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ ما بينتهيش. فهنا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الأشجار اللي في الأرض أصبحت أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر جنس يعني جنس البحار، كل الماء اللي في الأرض دي كلها مش بحر واحد، يعني البحر كما قال أو الطفل الذين لم يطلعوا على عورات النساء يعني الأطفال. فيقول ايه؟ قل لو كان البحر يعني ايه؟ البحار جميعا، قل لو كان البحر مدادا يعني حبر لكلمات ربي، قل لو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله، لانها ايه؟ لا نهائية، لا تنفذ لانها ايه؟ لا نهائية. ان الله عزيز حكيم. قال ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله وليس هو كلام الله كما يقولون، وليس هو كلام الله، لما حرم على الجنب والمحدث مسحه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. خلي بالكم هذه الأمور حتى ولو كانت خلافية في الفقه وبيبحثوا عن أدلة لها، ما احناش بنحقق الآن القول الفصل عند الفقهاء، وإنما كلامنا في ماذا؟ إن الفقهاء تكلموا في مسح المصحف للجنبي وللمحدث حدث أصغر، وكذلك تكلموا عن الذي يقرأ. لو كان الكلام ده عبارة عن كلام الله أو كلام ليس له قدسية كلام الله عز وجل لما اختلفوا في هذا، لأنهم لم يختلفوا في كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا ما اختلفوش في الحديث القدسي، مع ان الحديث القدسي ايه؟ كلام الله بس المعنى، لكن العبارات من صياغه مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول قال الله تعالى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، ويحكي الحديث القدسي وهو اشرف حديث عند اهل الشام، هذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث قدسي ينسب لله، لكن هل هو كلام الله لفظا ومعنى؟ لا. ولذلك اللي اختلفوا في نفس الجنب والمحدث حدثا أصغر للمصحف وقراءة المحدث حدثا أصغر والجنب للمصحف للقرآن الكريم لم يختلفوا في قراءة الحديث القدسي ولا في حمل الكتاب ولا في حمل صحيح البخاري، وإنما الكلام في ماذا؟ في القرآن الكريم فقط، لأنه يختلف إذ هو لفظا ومعنى كلام الله تكلم به على الحقيقة. قال الله فعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره، سمعها جبريل، بلغها للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها من الله عز وجل. قال ولو كان ما في المصحف عبارة، ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسحه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن الكريم، بل كلام الله محفوظ في الصدور. اسمع بقى، بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف. يعني لو انت حافظ القرآن يبقى لك صدرك ده ايه؟ كلام الله حقيقة ولا لا؟ ولما تقرأ يبقى اللي بيقرأ على الألسنة حقيقة ايه؟ كلام الله. ولو كتبت في المصحف كلام الله حقيقة المكتوب. قال كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر كما نقلنا سابقا. قال وهو في هذه المواضع كلها حقيقة ولا مجاز؟ يعني لما يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ده حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. لما يقول في رق منشور، حقيقة موجود في الرق. لما يقول في الايه في اللوح المحفوظ، حقيقة في اللوح المحفوظ. لما يقول حتى يسمع كلام الله، يبقى حقيقة على الألسن التي قرأت كلام الله سبحانه وتعالى. قال وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان، هذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب. وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. خدوا بالكم كلامنا قد يكون صعب في البداية. احنا لو استطعنا، عشان برضو نبقى عارفين احنا الدرس هدف دي قبل كل شيء، احنا بنشرح احيانا ونتوسع ونبسط في الشرح بسطا، ولكن لو خرجنا وقد فهم الكافة الذين يستمعون فهموا معاني الكلمات من الشرح، بحيث لما يجي يقرأ الشرح حتى الكلام اللي انا قلته اضافة ما استفادش منه، وانما استطاع ان يفهم كلام الشارع فينا بعد حينما يخلو بنفسه ويقرأ، يبقى نجحنا. يبقى باذن الله تعالى الخطة نجحت. لان احنا هدفنا ايه من قراءة كتب السلف؟ ما هو الهدف؟ يعني من الممكن ان هذه المعاني كان من الممكن ان نذاكرها نحن ثم نأتي بعد ذلك لنقرأها عليكم ونبسطها عادي، نقولها من الذاكرة مش كده ولا لا؟ ممكن نقول هذا الكلام، إذا معنا مثلا كده نقاط أو رؤوس موضوعات نتكلم فيها ونبسط ما فهمناه وما قرأناه. لكن مش هو ده الغرض بالنسبة لطالب العلم، مش إنه نوصل له المعلومة وفقط، وإنما الهدف إن طالب العلم لا تنقطع علاقته مع كتب السلف، وإنما نزيل. بنزيل ايه؟ العقبات، ونزيل العوائق بين طالب العلم الناشئ وبين كتب اسلافه. لماذا؟ لان للاسف احنا اصبحنا في الفترة الاخيرة من تراثنا الاسلامي وتراثنا العربي، اصبحت اللغة اللي بنتعلمها في المدارس وفي الجامعات لغة صحفية. يعني ايه لغة صحفية؟ يعني الكتب بتكتب باسلوب الصحافة اللي هي لا عربية ولا عامية، بين بين، فيقرأ الإنسان يفهم من الكتب اللي بتكتب بأسلوب الصحف اليومية، والكتب في الجامعات تصنف بهذا الأسلوب. فأصبحت لغة العلم لغة صحافة، فأصبح الأمر أمر ميسر ومبسط بالنسبة لطالب العلم لم يقرأ من هذه الكتب. لكن هذا الأمر جعل بينه وبين كتب السلف الصالح عوائق وعقبات. لو جاء ليقرأ في كتب السلف وهي عربية وجد هذه الكتب أمامه العقبات والعوائق، مش فاهم، يقرأ ومش فاهم، عايز الكتب دي تتشرح له مع انه هو قارئ كاتب وعربي. والكتب كتبت بلغة عربية وهو يقرأ، ولكنه وكل كلمة مرت عليه، يعني كل كلمة تقريبا مرت عليه، لكن التراكيب بتعتبر بالنسبة لطالب العلم ايه؟ صعبة، مش عارف يفهمها. فلو استطعنا ان احنا نيسر على طالب العلم ان يقرأ هذه الجمل وهذه العبارات وشروح الشراح، وأدلنا هذه العقبات بحيث يبقى فهم الكلام ده، بحيث لو جمع بشهر شهرين سنة سنتين مسك الكلام ده وجاي يقرأه يجد نفسه فهم الكلام، بيفهم الكلام، مش محتاج انه ايه يتشرح الفقه، مش قضية انه يبسط المعلومات فقط، بسط المعلومات هذا غرض من الأغراض، لكن الغرض الأهم أن تزال العقبات والعوائق بين طالب العلم وبين كتب السلف حتى نعود مرة أخرى، يبقى في نهضة علمية وفي صحوة حق مش بالكلام. يبقى طلبة العلم يستطيعون أن يمسكوا بكتب أسلافهم في كل فروع المعرفة اللغوية العقائدية، كتب التفسير، كتب الفقه، كتب الأصول، كتب كذا، كتب كل فروع المعرفة، لا يحال بين طالب العلم وبين كتب أسلافه. هو ده المقصود، واضح يا إخواننا الكلام؟ نعود إلى كلام الشارح مرة أخرى ونحاول أن نبسطه، وإذا بسطناه اربطوا ما بسطناه بما كتبه الشارح علشان الأمر مفهوم بإذن الله تعالى. يقول: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في الفصاحف، كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة، يعني حقيقة ليس مجازا، معنى الكلام حقيقة يعني ايه؟ ليس بمجاز كما يقول. وإذا قيل المكتوب في المصحف، إذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، فعلا ليس بمجاز، هو كلام الله حقا وصدقا. وإذا قيل فيه في المصحف، لأني كتبت القرآن بخط إيدي مثلا، فيه خط فلان وكتابته، يبقى أنا كاتب الحمد لله رب العالمين بخط الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقول ده خط فلان حق ولا لا؟ حق. تقول ده كلام الله حق، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لما قلت كلام الله ده كان حق، ولما قلت ده خط فلان كان حق، ولو قلت ده مداد حفظ نوعه كذا حق، واخد بالك ولا لا؟ يبقى طب ازاي ده حق وده حق؟ طب ايه تعارض وتناقض؟ لا، لان الجهه منفكه زي ما بيقولوا، لان ده باعتبار وده باعتبار وده باعتبار. الامر ده لما اشتبه وصعب على المتكلمين اورثهم الوقوع في البدعه. خدوا بالكم من اين جاءت البدعه. قال: واذا قيل فيه، يعني في المصحف، خط فلان وكتابته، لان المصاحف كانت بتتكتب زمان قبل المطابع بخط الايد، فهم منه معنى صحيح حقيقي. واذا قيل فيه في القران مداد، يعني حفظ قد كتب به، فهم منه معنى صحيح حقيقي. واذا قيل المداد في المصحف، الحفظ في المصحف في حقيقه ولا لا؟ لان في دي للظرفيه، بس الظرفيه بتختلف باعتبارات ايه؟ متعدده. فهتقول المداد في المصحف، نعم في المصحف حقيقة، يبقى الظرفية دي غير الظرفية المفهومة من قول القائل أما خلق السماوات والأرض بالحق. أجل أبص كده على الآية وأقول لك إيه؟ فيه السماوات والأرض، دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة، فيه السماوات والأرض حقيقة. ولما أجي أقول فيه حفظ حقيقة، بس في بتاعت الظرفية دي غير دي. ايه الفرق بين الاثنين؟ نوضح ان لما قلت فيه مداد، فيه معنى فيه للظرفية على الحقيقة، ان المداد موجود فعلا، الحبر موجود اهو، الحروف اهي قدام مني مكتوبة في حبر، والحبر اهو واضح. لكن لما قلت فيه السماوات، هل السماوات حلت ونزلت فينا؟ ولا اقصد ان فيه ايه؟ ذكر السماوات، اسم السماوات موجوده. وهيجي بعد كده يوضح المؤلف هنا كلام طيب قوي، يقول لك اصل الحقائق الموجوده، الحقائق الموجوده مراتبها كالاتي: في الاعيان وفي الاذهان وفي اللفظ التلفظ بها وفي الرسم الكتابة، واخد بالك ولا لا؟ لما تيجي مثلا تقول الشمس، اين هي الشمس حقيقة؟ الشمس اللي في كبد السماء، يبقى دي الحقيقة العينية للشمس. لكن لما اجي اتلفظ بيها واقول الشمس، يبقى نطقت بالشمس حقيقة بس بلفظها باسمها اللي هي الحروف شين وميم وسين. لما اقول ايه اكتبها واجي اشاور عليها في المصحف اقول ايه الشمس دي شمس. هل بتكلم عن العين ولا بتكلم عن اللفظ المكتوب؟ عن اللفظ. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لما اتكلم عن، لما اجي اتصور واقول شمس تقول لي الشمس، عارفها في ذهني. الامر اللي انا مستوعبه في ذهني عن كلمه نجم او شمس او سماء او ارض، دي حقيقه ايه؟ ذهنيه، فموجود في الذهن وموجود في الواقع وموجود في الكتابه وموجود في الايه؟ في اللفظ. خدوا بالكم من الامور دي لان هنتعرض لها دلوقتي وهيترتب عليها امور وهنفهم منها امور في هذا الباب. يقول: واذا قيل الميلاد في المصحف كانت الظرفيه. عارف يعني ايه الظرفيه؟ احنا عندنا حاجة في اللغة العربية في النحو اسمها ايه؟ ظرف. والظرف ظرف مكان وظرف ايه؟ زمان. يعني ليه سموه ظرف؟ انت لما تيجي عاوز تبيع جواب، تودي جواب لحد، بتجيب له ظرف، تحط له الجواب فيه وتقول ده ظرف حطيته فيه. ظرف ليه؟ لانه هو بقى مظروف، واخد بالك ولا لا؟ اصبح مظروف لشيء اتشال فيه. فكذلك الزمن بيحمل اشياء معينة. يعني انا هفعل شيء، هتفعله امتى؟ الساعة 2، يبقى ده الظرف. هعمله امتى؟ الصبح صباحا. هعمله امتى؟ مساء. يبقى لما اجي افعل الشيء محتاج له زمن لفعله، فده ظرف زماني للفعل، الوقت اللي هعمله فيه، المحل الزمني لفعل الشيء. والشيء عشان يفعل محتاج كمان لايه؟ لمحل مكاني. فيبقى عندي ظرف زمان وعندي ظرف ايه؟ مكان. ففي بتدل على الظرفيه، لان الشيء بيدخل جوه الشيء، ده في كذا، بس بتختلف باعتبارات متعدده. فهنا بيقول ايه؟ المداد في المصحف. يبقى في دين الظرفيه الحقيقيه ان المداد جوه الايه؟ المصحف. بتقول الماء في الاناء، مش كده؟ لكن اما اجي اقول في المصحف السماء والارض، هل الظرفيه دي زي الظرفيه دي؟ لا. خدت بالك ولا لا؟ لا، دي مختلفة عندي. ده انا هنا اقصد الايه؟ الالفاظ الحروف بتاعتها اللي بتدل عليها، لكن السماء ما نزلتش حلت في الايه؟ اصل في نقطة خطيرة جم بعد كده وقال لك مش انتوا بتقولوا القرآن كلام الله؟ شوف الشبهة الشيطانية. طب انتوا لما كتبتوه نقول القرآن في المصحف يبقى كلام الله اللي هو صفة من صفاته حلت في المصحف. هل يجوز ان يحل شيء من الله في شيء مخلوق؟ شوف الفتش، بص الكلام بتاع الشبهات بتاعتهم. ولذلك هنا بيردوا على الشبهه ديت بس بايه؟ بتركيز وبتأصيل حتى يجتث الايه؟ الشبهه من جذورها. يعني فيقول: اذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفيه فيه غير الظرفيه المفهومه من قول القائل فيه السماوات والارض، صح، وفيه محمد وعيسى. يعني في القرآن محمد رسول الله، محمد في القرآن. هل النبي محمد بعينه وبجسمه وبروحه؟ لا، وإنما المقصود إيه؟ ذكره. زي بيجي يقول في القرآن إيه؟ الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه إيه؟ مكتوبا عندهم، اللي مكتوب ذكره. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك بيجي يقول عن القرآن الكريم: وإنه لفي زبر الأولين. زبر يعني مضمون الاولين، يعني المكتوب، الكتب التي انزلت على الانبياء السابقين. القران في زبر الاولين. هل القران كان موجود جوه الزبور وجوه التوراه وجوه الانجيل ولا ذكره؟ الكتب دي اشتملت على انها ذكرت القران، لكن القران نفسه مهيمن عليها كيف يكون فيها. زي ما يقول ايه في الكتب عيسى ومحمد او موسى، هل هؤلاء كانوا موجودين باشخاصهم وباعيانهم؟ لما تيجي تقول بسم الله، الله لفظ الجلاله موجود في المصحف، هل تقول الله في الحل في المصحف؟ واضح؟ نعم. نقول: كانت واذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفيه فيه غير الظرفيه المفهومه من قول القائل فيه السماوات والارض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذان المعنيان مغايران. يعني عندي ظرفيه في المداد وظرفية بتتكلم عن فيه السماوات والأرض اختلفوا. قال وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. يبقى لما اقول فيه كلام الله ما معنى هذا الكلام؟ اختلفت الظرفية دي عن الظرفية الاولى والثانية، بل هذا معنى ايه؟ ثالث هنبينه ان شاء الله تعالى ونوضحه الان. قال ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. واضح ان شاء الله؟ كويس. قال وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. فرق بين القراءة التي هي ايه؟ فعل القارئ. ايه هي القراءة؟ بالمصدر، بمصدر اللي هو فعل القارئ نفسه زي الكتابة فعل الكاتب، غير المقروء الذي هو قول الباري. فالقراءة فعل، اما المقروء فالقراءة حاملة لكلام الله اللي هو المقروء. فالمقروء كلامه لكن القراءة ايه؟ فعل. ولذلك كنا بنتكلم قديما او في الدروس الماضية عن لفظ بالقرآن، كلمة لفظ ان كان المقصود المصدر فهو فعل الانسان وافعال العباد مخلوقة، وان كان اللفظ المقصود به الملفوظ اللي هو اسم المفعول فهو الملفوظ ايه؟ كلام الله غيره مخلوق. فلابد من التفريق. ومن هنا فادعى الامام احمد بن حنبل من قال لفظي بالقرآن ايه؟ غير مخلوق. وقال بان من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ايه؟ جهمي، كما سبق واوضحنا هذه العبارة في كلام اهل العلم. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري. من لم يهتدي له فهو ضل ايضا. ولو ان انسانا وجد في ورقة مكتوبا الا كل شيء ما قال الله باطل. عارفين الكلمة دي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها شاعر، كلمة ايه؟ لبيد. الا كل شيء ما قال الله باطل. وما كملش النبي صلى الله عليه وسلم، لان وكل شيء ايه؟ لا محالة، كل نعيم لا محالة زائله. لا، لان نعيم الجنة مش زائل، لكن الكلمة الحقة اللي هي ايه؟ ألا كل شيء ما قال الله باطل. قال هذه لو رأيتها أنت مكتوبة من خط كاتب معروف، واحد كاتبها صاحبك، أخونا مثلا فريد كاتبها في الكتاب، لقال هذا من كلام لبيد حقيقة. أو الكلام ده كلام مين؟ كلام لبيد حقيقة ولا مجازا؟ كلام لبيد فعلا، مش كلام أنا ولا كلام فريد اللي كتبه، لكن ده خط مين؟ خط فريد مش خط لبيد. شفت بقت العملية ايه؟ الخط اختلف، مع ان كتب الكاتب ما كتبش كلامه هو، ده كتب كلامك مش انسان اخر. الكلام نسب لقائله الاصلي الذي انشأه اول مرة والذي ابتدعه اول مرة، ولكن الخط نسب لمن؟ لمن خطه وكتبه. فاختلفت الحيثية ولا لا؟ فقال لقال القائل هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، ويجي على ألا كل شيء، ويجي على كلمة كل، وهذا كل شيء حقيقة. حقيقة إن كل شيء ولا لا؟ أيوة، لأنها كل شيء الألفاظ، لكن هذا كل شيء؟ ده كل شيء الملك كله، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تيجي على كل شيء مكتوبة أقول دي كل شيء، أقول لك دي حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، بس باعتبار، باعتبار الكلام ده اللي موجود. اقصد دي كل المؤلفة من ايه؟ من الكاف واللام، واخد بالك ولا لا؟ يبقى مفيش عندي مجال هنا خالص، لكن الايه؟ الاعتبارات هي التي اختلف. يبقى باختلاف الايه؟ الاعتبار، زي ما بيقولوا المناطق الجهة ايه؟ منتكة. يقول اسمع، لو كتب ولو ان انسانا وجد في ورقة مكتوبا الا كل شيء ما قال الله باطل من خط كاتب المعروف، لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة. خبر ولا مش خبر؟ خبر. حقيقة ولا لا؟ حقيقة، لانه بس معنى كلمة خبر ايه؟ مش انشاء، خبر اخبرك به، مش كده؟ قد يكون صدق وقد يكون ايه؟ كذب، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق ايه؟ كلمه، فدل على ان ايه؟ خبر صادق مش كده؟ ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى، بل ممكن تيجي كمان تقولي وهذا حقيقة المكتوب به حقيقة، يبقى كل دي هل الحقائق دي اشتبهت؟ كل واحدة فهمت لإيه؟ باعتبار مختلف عن الأخرى. قال والقرآن في الأصل، هيبدأ بقى يطبق الكلام ده عشان يبين لك كيف وقعوا هم في البدعة. قال والقرآن في الأصل مصدر، كلمة قرآن في الأصل إيه؟ مصدر. ما هو المصدر؟ اللي هو نعم بدون زمن، لا عندي ماضي ولا عندي ايه مستقبل ولا عندي حاضر ولا شيء من هذا القبيل. بيتكلم عن الحدث الذي حدث بصرف النظر عن الايه؟ عن الزمان. فاقول قرأ ايه؟ يقرأ، ده كل دي ازمنة، ماضي ومستقبل وحاضر. قرأ يقرأ ايه؟ قراءة او قرآنا. فالمصدر قرآن والمصدر ايه؟ قراءة. الاثنين مصدرين، قراءة وايه؟ وقرآن. خدوا بالكم، قراءة زي قرآن على وزن غفران، غفر يغفر ايه؟ غفرانا. فكلمة قرآن اللي هو المصدر، فعل الفاعل نفسه. فانا لو قرأت، قرأت دي اسمها ايه؟ لو قرأت الصحيفة، قرأت دي في اللغة العربية اسمها ايه؟ قرآن. ولكنه الله عز وجل لما انزل كتابه سماه قرآنا، فاصبح هذا علم على الكلام الذي انزله الله على خاتم انبيائه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نسي الاستعمال في كلمة قرآن اللي هو الاستعمال الاصلي اللي بيدل على انه ايه؟ مصدر. ولذلك ما يستحسنش انك تيجي تقول وانت تقرأ اي شيء اخر انا قرأته قرآنا، مع انه عربية صوابا، ولكن هيشتبه هذا الامر فتركه اهل العلم. ولذلك بقى امر من الامور المتروكة، ولكن في لغة القرآن والسنة لا يزال موجود بهذا المعنى، يجب بهذا المعنى وبالذات في القرآن. يبقى في ايات واحاديث دلت على ان كلمة قرآن تأتي بمعنى الايه؟ القراءة، ليس بمعنى الايه؟ القرآن نفسه. ده كلام ربنا لما يقول وقرآن الفجر، يعني قراءة القرآن في صلاة الفجر، وقرآن الفجر عن القراءة في قراءة القرآن في صلاة الفجر. وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، والقرآن اللي هو كلام ربنا يزين، ده اللي بيزين القراءة بتاعتك انت بس، لكن القرآن ليس في حاجة الى تزيين. فشوف بيقول ايه. قال والقرآن في الأصل مصدر، فطارة يذكر ويراد به القراءة، يذكر كلمة قرآن ويراد به القراءة فقط. قال تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وده حديث رواه كما قال المعلق أبو داود وغيره، وهو حسنه لكن الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية صحح الحديث. زينوا القرآن بأصواتكم، وطارة يذكر ويراد به المقروء اللي هو ايه؟ القرآن نفسه، اللي هو بقى اسم بقى علم على القرآن الكريم. وطارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى القرآن هنا ايه؟ اللي هو الكلام. نعم هو كلام الله. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. أي قرآن اللي نزل على 7 أحرف؟ قراءتك ولا القرآن المقروء؟ القرآن كلام اللي نزل على 7 أحرف. طبعا 7 أحرف دي كلام يطول فيه الكلام، نعم يطول فيه الكلام، مسألة 7 أحرف. وينبغي لطالب العلم أن يقف على إيه؟ حقيقة الموضوع في قضية الإيه؟ 7 أحرف وما شكل ذلك. وإحنا كنا ذكرنا مجموعة من المحاضرات في شرح الأحرف الـ7 ونشأة القراءات وقضية جمع القرآن والرد على شبه المستشرقين وشبه المنصرين في هذا الزمان، وموجودة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الشارح وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وهذا الحديث يعني حديث ورد بأسانيد متعددة وهو حديث صحيح، وقال بتواتره بعض أهل العلم من المحققين، إلى غير ذلك من الآية والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ده اللي أنا شرحته الوقت. الحقائق لها وجود ايه؟ عيني. عيني ده ايه؟ يعني انت اخونا ده مثلا، انت مصطفى، عينه فين؟ هو. لكن مصطفى ده اسم، لو كتبت مصطفى ده، اما تيجي تقول لي مصطفى عمل ايه، اعرف على الفور مين مصطفى. اللي في ذهني ده، اللي في ذهني انا ده الحقيقة لوجود الايه؟ الذهني. ساعة ما تقول لي مصطفى، اقول لك مصطفى مين؟ ايوه خلاص عرفته. مجرد ما عرفته يبقى ايه؟ يبقى انا هنا تصورت الذهني، يبقى ده وجود ايه؟ وجود في الذهن، وجود في الواقع اللي هو العيني. ولما اكتبه يبقى وجود ايه؟ لفظي اللي هو رسمي، رسمي مكتوب. ولما انطقه مصطفى يبقى وجود ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. قال فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الاعيان، الاعيان اللي هي ايه؟ اشياء معينه تعين فتشخص. خد بالك، لان لما اجي على الكلام، الكلام ما بيشخص. اما اجي اتكلم عن الكلام مش هيبقى ليه وجود عيني. القران اما تيجي تقول وجود عيني، يا لفظي يا مكتوب، واضحه؟ ولذلك مش هنقول حل في الاشياء، لانه واضح الكلام ولا لا؟ خدوا بالكم من التحليل وصلوا لايه. نشوف اهل العلم. قال فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الاعيان تعلم. الاعيان زي ما قلنا مصطفى، قلنا الشمس، قلنا الارض، قلنا الجبل، يعلم مش كده ولا لا؟ في الذهن، واضح كويس. ثم تذكر باللفظ، ثم تكتب بالرسم. فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة، يبقى أول حاجة وجودها العلم القائم بذلك. ثم علمت فكانت حقيقة وجود ذهني، ثم رفضت، ثم كتبت. فالكتابة في المصحف يعني في الصحف يقصد هذا، هي المرتبة الايه؟ الرابعة. واضح الكلام؟ لما تكتب دي المرتبة الرابعة، سبقها النطق، سبقها الذهن اللي هو العلم، سبقها الوجود العيني عشان تبقى الشيء معروف. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. قال وأما الكلام يختلف. أما أجي بقى على الكلام، هل الكلام له وجود عيني؟ له حقيقة مشخصة؟ قيمة ذاتها، يعني مثلا على سبيل المثال، مش فاكرين سيدنا علي بن أبي طالب في موقعته مع الخوارج لما قالوا يحكم الايه؟ الرجال، والله امرنا بان نحكم القران، وما لم يحكم بما انزل الله. مسك المصحف وقال له احكم يا مصر، اتكلم يا مصر، احكم. المصحف يحكم الزمن الناس، وانما اللي هيحكم مين؟ الرجال. والا المصحف نفسه كيف يتكلم المصحف نفسه؟ واخدين بقى، شوفوا العقول ما هي البدع والعياذ بالله، ما تنشا الا من البعد عن الكتاب والسنه وفهم السلف الصالح. قال واما الكلام فانه ليس بينه وبين المصحف واسطه، لانه ملوش حقيقه متشخصه تعلم او ترى، فتعلم فتلفظ فتكتب. واضح الكلام ولا لا؟ فشوف قال ايه، واما الكلام فانه ليس بينه وبين المصحف واسطه، بل هو الذي يكتب بلا واسطه ذهن ولا لسان، لان مفيش عين متشخصه تعلق ثم تلفظ، وانما هو ايه؟ يلفظ فيكتب. واضح ولا لا؟ ولذلك نحن على المصحف الكلام بالنسبه لنا كلام الله عز وجل. هل له حقيقه عينيه متشخصه؟ لا، هو كلام يلفظ فيكتب. فقال واما الكلام فانه ليس بينه وبين المصحف واسطه، بل هو الذي يكتب بلا واسطه ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، ولو إنه حقيقة قوية ذاتها أو القرآن لا ذكر في الكتب السابقة، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عنده. إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا، لأنه لو كان في الكتب السابقة نزل يبقى إيه الجديد اللي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ مش كده ولا لا؟ يبقى فيش جديد. نعم. قال ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتاب والجمع، فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، يعني مكتوب الأولين مذكور، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القرآن لما ذكر ما قالش ايه في صحف الأولين، وإنه إنما قال ايه زبر، لكن لما اتكلم عن حقائق معينة مثلا في سورة الأعلى قال ايه إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، عشان يبين إن قضية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واخدين بالكم ولا لا؟ وأن سعيه سوف يرى، هذه القضايا التي اختلفت فيها الملل وجعلوا الإنسان من الممكن أن يقدم فدية ويصلب فداء عن البشرية وعن آدم عليه السلام وما شاكل ذلك، كل الكلام ده افتراء على وحي الله القديم، وإنما الوحي الذي نزل على الرسل السابقين بيّن حقائق معينة، ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا إيه ما سعى، ولا يحاسب إنسان بجريرة إنسان آخر، لا تزر وازرة إيه وزر أخرى وهكذا. فقال إن الحقائق دي كأصول منهجية نزلت على الرسل السابقين، إن هذا لفي الصحف الإيه الأولى صحف إبراهيم وموسى. لكن بالنسبة للقرآن لما يتكلم عنه يقول إيه ما قالش في صحف، ده في صحف، قال في صحف إيه مكرمة مرفوع، لأنه مكتوب كل الصحف المكرمة اللي بأيدي الإيه الملائكة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، لكن ما قالش في الصحف الأولى، لأنه لو كان القرآن في الصحف الأولى يبقى جديد على النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما وإنه لفي زبر، يعني زبر بمعنى المجبور يعني المكتوب، يبقى معنى ذلك أنه أشار هنا إشارة إلى أنه إيه ذكره وليس الإيه الآيات المذكورة فيه. فقال أي مذكور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللفظ. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره صلى الله عليه وسلم، يبقى ذكره مكتوب عندهم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يتكتب إزاي؟ ما هو مش كلام عشان يتكتب، الذي يجدونه إيه مكتوبا، الكلام هو اللي نجده مكتوبا عندنا، لكن محمد مكتوب عندهم. إذ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مين اللي مكتوب؟ محمد. طب هو محمد كلام عشان يكتب، يبقى ايه اللي كتب؟ ما اصل احنا عندنا حاجات اسمها دلالة الايه في الاصول، دلالة الاقتضاء، لابد الكلام، ودي دلالة ايه عقلية لا يصح الكلام الا بها. يعني لما ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم امهاتكم، زي حرمت عليكم الميتة؟ لا، حرمت عليكم الميتة ايه اكلوها، حرمت عليكم امهاتكم ايه الزواج بهن. يبقى كلمة حرمت، ولذلك التحريم لا ينصرف الى الاعيان، وانما التحريم ينصرف الى ماذا؟ الى الصفات مش الى الاعيان. العينة تحرم، تحرم ازاي؟ يبقى محرم ازاي؟ لان العينة كيف تحرم؟ حرمت عليكم امهاتكم يعني ايه؟ حرمت عليكم الميتة يعني ايه؟ يبقى التحريم للميتة الاكل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم من الميتة اكلها، وانما حرم من النساء ايه الزواج بهن، الام او الاخت او ما شاكل ذلك في ايات المحرمات. فقال الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوب ايه ذكره، واضح يا اخوانا؟ يبقى الذي يجدونه مكتوبا عندهم ايه ذكره. اي ذكره بخلاف قوله في رق منشور، لان اللي في الرق المنشور ايه؟ القرآن مكتوب في رق منشور، لوح محفوظ مكتوب في اللوح المحفوظ وكتاب مكنون، لان العامل في الظرف اما ان يكون من الافعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، او يقدر مكتوب في كتاب او في رق، لان انت عندك الظرف لابد ان يقدر له فعل من الافعال العامة. فعل عام يعني ايه؟ لما تقول محمد في المسجد يعني مستقر في المسجد، محمد كائن في المسجد، كائن او مستقر دي يقال عليه افعال ايه؟ افعال عامة عامة. لكن التخصيص بقى لما انت تيجي تقول، يعني انت من الممكن انك انت تقول هنا ايه مثلا في رق منشور مكتوب مش او كائن في رق منشور، يبقى الكلام كائن في الرق المنشور، يبقى من الممكن انك تقدر له الفعل العام، ومن الممكن ان تقدر له الايه الفعل الخاص اللي هو الكتابة، مش كده؟ فشوف هنا بيقول ايه، لان العامل في الظرف اما ان يكون من الافعال العامة زي الكون والاستقرار كائن او مستقر، واضح؟ وحول والحصول تقول حصل الشيء، واخد بالك؟ ولا يبقى الظرف مع حصل تقرا، مش كده؟ كان في الشيء كائن ونحو ذلك، او يقدر فعل خاص مكتوب في كتاب او في رق. والكتاب طارة يذكر ويراد به محل الكتابة، المحل بتاع الكتابة نفسها، ما تقول كتاب العقيدة الطحاوية تقصد ايه؟ مش كده؟ وتارة يراد به الكلام المكتوب، يعني اقول لك ده كتاب العقيدة الطحاوية، اقصد الكتاب نفسه كله على بعضه. وممكن اقول لك ايه؟ كتاب الطحاوية، اقصد الكلام اللي موجود في العقيدة الطحاوية، مش ايه؟ مش كله على بعضه. فطارة يذكر ويراد به محل الكتابة اللي هو الايه؟ الكتاب نفسه بصفحاته بورقه بمداده بالرق وهكذا. وطارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ما اقصدش نسخة بعينها او ورق بعينه، وانما اقصد ايه؟ بدليل ان من الممكن ان يكون ده مسجل على شرائط ممغنطة مثلا، مش كده ولا لا؟ كتاب مسجل على، ومش مسجل على اوراق وما شكل ذلك، ده اسمه كتاب، ومن الممكن ان يكون ايه؟ فيطلق على دي. اعرفوا الاطلاقات، لانها لو لم تفهم بيترتب عليها ايه؟ اشكالات، يترتب على لبس عند طلبة العلم. قال: واجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الاعيان الموجودة في الخارج فيه، لان الكلام بيتكتب حقيقة، لكن الاعيان اللي بتتكتب ذكروها، الشمس شين من سين او موجودة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الكلام هو بنفسه. شوف بص: واجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الاعيان الموجودة في الخارج فيه، فان تلك انما يكتب ذكرها. لما اكتب الشمس والقمر يبقى كتبت الشمس والقمر، مش الشمس والقمر حلف في الايه؟ في الورق، لكن الكلام اتكتب. وكلما تدبر الانسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية، الحقيقة بقى الخارجية اللي هي بعيدة عن ذهنك، ايه هي بقى حقيقته الخارجية؟ ما الحقيقة الذهنية اللي انت ايه بتتصورها. طب حقيقته الخارجية، هل هو متشخص شيء معين تقدر تشير ايه وتقول ده قرآن ومشي وراح وجه، ينفع الكلام ده؟ قال: وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه، او يسمع من الله مباشرة كما سمعه من جبريل مثلا، او سمع موسى عليه السلام. ايه ما يسمع؟ طبعا لما نقول سمع موسى بقى مش القرآن، يبقى كلام اخر، يعني بتكلم عليه الكلام عموما مش القرآن بس. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه مباشرة او من وراء حجاب، مش كده ولا لا؟ او من المبلغ عنه. لما نسمع جبريل سمعه محمد عليه الصلاة والسلام، وسمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم سمعتم ممن سمع من الصحابة الذين سمعوا، يبقى تسمعونه من المبلغ عنه. فاذا سمعه السامع علمه وحفظه، يعني في صدره. فكلام الله مسموع له، معلوم محفوظ، يبقى مسموع ومعلوم محفوظ. فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. يبقى ازاي تقولوا ان القرآن مجاز عن كلام الله؟ ولذلك ده اللي اضطر لما اختلفت الحقائق دي عند الكلابي سعيد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال ايه؟ قال القرآن حكاية عن كلام الله، حكاية. فجاء الأشعري قال له لا، حكاية دي مصيبة، لان حكاية يعني بيحكيه، يبقى كأنه ايه؟ حكاه، كأنه في مراية. لا ده مش كده خالص، ده عبارة عن كلام الله. شفت فبدأ يتضرر، ده قال حكاية وده قال ايه؟ عبارة عن كلام الله، يبقى ده له رأي. ثم الآخر قال لا ده حكاية، الكلام ده يبقى حاكى كلام الله النفسي القديم، لكن هو مش كده، كان ده عبارة عن كلام الله ودليل على كلام الله. فقالوا بعد ذلك ده مجاز عن كلام الله، وبذلة القدسية تنزع عن القرآن ايه؟ جيلا بعد جيل، حتى قال من قال ان يجوز ان الانسان يفعل بالمصحف ما يشاء، مع ان الامة اجمعت على اهانة، على ان اهانة المصحف ايه؟ كفر مخرج من الملة. واخدين بالكم ولا لا؟ شفتوا البدع بتؤدي، شوفوا ابن تيمية بيقول ايه؟ تبدأ شر وتقاس بعد ذلك بالفراطش والاميال. واضح؟ نعم. فأقول فلا يجوز ان يقال ليس في المصحف كلام الله، هم يقولوا كده الاشاعره، ليس في المصحف كلام الله، كلام الله لا ينفصل عن الله، وانما ده دليل على كلام الله او مجاز او عباره او حكايه على ايه؟ حسب الاقوال المتعدده فيه. يقول فلا يجوز ان يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا يجوز، يعني ولا يجوز ما قرأ القارئ كلام الله. ازاي الكلام ده؟ وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله، اللي هو كلام الأشعري. بلقنا الكلام ده الآية دي، ها يقول والآية تدل على فساد قول من قال، يقصد مين؟ الأشعري، إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. خطر ده الكلام، ده خطر. قال فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة، فمن أين أتينا بالمجاز؟ مش كده ولا لا؟ قال ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله، يبقى حكاية ده كلام ابن كلاب، وعبارة لكلام مين؟ الأشعري. خلي بالك، ما بي أصل دول ما بيكتبوش الكلام بالشبر، بيتقاس بالشبر، أما بيحاسبوش على الكلام بالمتر ولا بالكتبه، بيطوله لكل لفظة ليها إيه؟ ليها وتخرج كل لفظة مطلوب تخرجها. يعني حينما يقول إيه؟ ومن قال إن المكتوبة بالمصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله، ما تفتكرش يقول دي أو دي، لا، لأن دي قالها واحد ودي قالها، وده مذهب قائم برأسي وده، وهكذا. قال وليس فيها كلام الله، ده كلامهم يعني. قال فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالا. ثم يقول وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال، هنا بقى بيرد عليهم، لأن إيه؟ وفي الأول كان رده بيقول وكثير من متأخري الحنفية، هنا بقى رد وكلام الطحاوي يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود. هنا عشان أبين، هنا أضطر أن أشرح كلمة معنى واحد، ومنهم من تفاصح. ولذلك الأمدي نفسه لما جاي يحكي أقوال الأشعري كان في منهم أذكياء جدا، لما يجوا يقولوا أقوالهم المبتدعة أحيانا يضطر لأنه يقول كلمة الحق، والكلام فيه إشكالات كثيرة. وده اللي جعل الأمير يقول لما قالوا إن كلام الله شيء واحد لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ، كله هو معنى واحد. لو قالوا بالعربي القرآن، قالوا ومعنى ثبت في الاصل، معنى ثبت يد ابي لهب زي معنى قل والله احد، كلام. بعضهم لما نظر للامر كده ما عجبوش، قال لا، طب ما تيجوا نخلي كلام الله في الاصل خمس معاني، خبر وامر ونهي، سك واستخبار. طب ما انت ما نبقى قسمته يبقى عددته، طالما عددته طب ما تعدد. واضح الكلام؟ يبقى لما يبقى الكلام تجد دايما البدعة عرجاء. ولذلك يردوا عليهم أئمة السنة يقولوا تعرفوا كلامكم ده، إذا قلتم مثلا على سبيل المثال إن الخبر والأمر الخبر هو هو ما بيتغيرش، أنت تعرف لو كان الخبر هو هو لا يتغير ومعنى واحد لا يتعدد ينتج عن ذلك إن إيه؟ إن الخبر هو العلم والأمر والنهي هو الإرادة، يبقى انتفت صفة الكلام عند الأشاعرة وأصبحت الصفات قد آلت إلى صفتي الإيه؟ العلم والإرادة. وهذا المعنى عنده، لأن العقول كده عليها شدت معانا شوية كده مش مركزين، نتوقف عند ده إن شاء الله لنكمل في اللقاء القادم، ويبقى كلامنا بإذن الله تعالى عن قضية إنه معنى واحد ولا معاني متعددة إلى خمسة. وإحنا قربنا نخلص الكلام في صفة الكلام، وأنا عارف إنه صعب، لكن اعلموا إن علم الكلام سمي كما يقول البعض، سمي علم الكلام ليه؟ لانه هو دي بدايه الفتنه. ولا خلوا بالك اكبر فتنه والعياذ بالله نشأت كانت فتنه الايه؟ الكلام. ولذلك كل الكلام بني عليها. واحنا قربنا باذن الله تعالى يعني ان احنا جلستين ولا حاجه وننهي هذا الامر لندخل في باب اخر ان شاء الله تبارك وتعالى. اخ دلوقتي اخواننا باذن الله تعالى يعني عايزين نقول لكم على خبر سعيد ان شاء الله تبارك وتعالى. احنا كنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد رسلان كان دعانا لمحاضرة في اشمون ورحنا هناك، بناء عليها طبعا دعينا فضيلة الدكتور سعيد رسلان انه يأتي عندنا في مسجد التوحيد في دار السلام، فجاء بعد ما جاء من الكويت يعني رتبنا معاه وباذن الله تعالى هيكون موجود يوم السبت في مسجد التوحيد بدار السلام مسجد انصار السنة بعد صلاة المغرب يوم السبت ان شاء الله تبارك وتعالى. فحبيت أزف إليكم هذه البشرة إن شاء الله تبارك وتعالى السعيدة لطلبة العلم، زادكم الله حرصا على تلقي العلم، وزاد شيوخنا وعلماءنا بركة والتزاما باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نعم بعد المغرب يوم السبت. في حاجة؟ عندك حاجة نعم تقولي؟ لا هو يجي بعد عشان الراجل هيسافر تاني يعني، الراجل جاي ضيف يعني عدول الفجر. أخونا يقول هل يرد على النصارى الأفاكين أن يقولون إلا كذبا قولهم لأن الله ولد وإنهم لكاذبون، بأن هذا يعني يرد عليهم بأن هذا ممتنع، أم نقول بأنه لا يليق بالله كالظلم مثلا فهو مقدور له ولكنه لا يليق بجلاله وعظمته وكماله؟ الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم آية تبين الأمر جليا، قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ايه ولي على الاطلاق، ما ربنا اتخذ اولياء ولا لا، لكن ولم يكن له ولي ايه من الذل، يعني لم يكن ذليلا فاتخذ وليا ليعزه، وانما اتخذ هو اولياء ليعزهم هو، واخد بالك ولا لا؟ فاهم معنى ولم يكن له ولي ايه من الذل، ليس ذليلا فاتخذ اولياء ليعزوه، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فدل ذلك على ماذا؟ على ان هذه الامور كلها في سلك واحد، فلو جاز اتخاذ الشريك لجاز اتخاذ الايه الولد، لجاز اتخاذ الولي من الذل، ولو حدث ذلك لما استحق الألوهية، وهذا منتف وممتنع ان يكون، لانه دليل النقص على الله سبحانه وتعالى. ولما يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا افتراض المحال في دار الإيه الجدل والمناظرة. قل إن كان زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنت في إن كنت في شك وإن كنت في شك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه، هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشك؟ لا يشكش، مش كده ولا لا؟ ولكن الكلام ده يقصد به المستمع، الكلام ده بيقصد به ايه المستمع؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ لئن اشركت ليحبطن عملك. فدي امور من باب الايه؟ التنزل في المناظره. لكن ربنا عز وجل جعل الولد وجعل الشريك وجعل الولي من الذل سلكهم في سلك واحد. اخونا بيقول المداد في المصحف كانت الظرفيه فيه غير الظرفيه المفهومه، يعني ايه؟ وبينقل كلام لا، المداد في المصحف كانت الظرفيه فيه غير الظرفيه المفهومه من قولنا فيه السماوات والارض. كمل الجمله، هو ده اللي احنا خايفين منه. المداد في المصحف ادي جمله في للظرفيه، هل الظرفيه في المصحف المداد الحبر في المصحف زي الظرفيه المفهومه من قولنا فيه السماوات والارض؟ واخد بالك ولا؟ عشان توصل الجمله السخونه افتكر ان الجمله كده خلصت. بيقول لي المداد في المصحف كانت الظرفيه فيه غير الظرفيه المفهومه، لا، غير الظرفيه المفهومه في قوله ايه؟ فيه واضح الكلام. كمل، يعني الظرفيه فيه السماوات، اي دي فيه السماوات يعني فيه ذكر السماوات والارض، فيه المداد في المصحف يعني في المصحف حقيقة، دي حقيقة ولا، لكن دي غير دي المفهومة من دي غير المفهومة من دي، المفهوم من الجملة دي غير المفهوم من الجملة دي. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ عايز كده تكون صحيحين. اختي بتسأل عن مسألة الخروج لطلب العلم. وطبعا يعني احنا نحض كل اخ فاضل يعني انه يحرص على طلب العلم ولا يحرم نساءه، اذا كانت زوجته او كان معقود عليها او كانت اخته او كانت بنته، من طلب العلم. لان هل هو سيغنيها عن طلب العلم لو جلست في بيتها؟ هي دي القضية. يعني هي لو جلست في بيتها ومنعها هو طلب العلم، هل هو سيغنيها عن هذا الامر ولا لا؟ هي دي القضيه. وطبعا ما فيش حد بيقدر يغني اهل بيته عن طلب العلم في الخارج، صعب جدا جدا، من النادر يعني لو وجدنا انسان ينشط لان يعلم اهل بيته العلم. فطالما انت مش هتعلم يبقى باذن الله تبارك وتعالى افتح الباب لطلب العلم. فان المراه المتعلمه التي تتعلم دينها تنتفع به اولا، وتنفع زوجها، وتنفع اولادها، وتكون سببا للخير اينما حلت باذن الله. لا، في الامتحان اخونا اللي بيقول ان ليه استاذ في الجامعه بيدرس له ماده شرعيه لكن فيها ما هو غير صحيح، يجاوب ايه؟ لا، جاوب في الامتحان، جاوب اللي في الامتحان. فقال في الامتحان اجيب بالصحيح، هتجيب بالصحيح زي ما انا عملت سابقا هتسقطوك. تعمل ايه؟ سقطك، يجي تجاوب له صح هيسقطك، تتنصحش يعني في الموضوع ده. اني لا اخوان الله قادر على، لا لا لا، تجاوب ان شاء الله تعالى تبع اللي في الامتحان. اخونا اللي بيتكلم بيقول ما حكم الاناشيد الاسلاميه؟ وقال هناك ما يسمى بهذا. والله موضوع الاناشيد الاسلاميه ديت، يعني اذا كنا هنتكلم عن الاناشيد كاشعار بيقولها الناس او الطلبه او الاولاد الصغار نشيد كده ولا حاجه لسبب من الاسباب اللي تنشطه، لا شيء فيها. بس لو الامر اصبح سمه حركيه لحزب معين، حزب اناشيد، يبقى الامر هنا اختلف ولا ايه؟ طبعا كما تعلمون ان عندنا مجموعه من الناس ليس عندهم الا الاناشيد، لا يتعلمون الا الاناشيد واناشيده فقط، والاناشيد طبعا يصاحبها عزف ويصاحبها دف ومشاكل ذلك للرجال مش للنساء، وطبعا في موسيقى وفي اشرطه ومشاكل ذلك، وكل ذلك العلماء تكلموا فيه وفيه فتاوى لهم باذن الله تبارك وتعالى موثقة عند الشيخ الألباني وشيوخنا الكبار بينوا حكم الإسلام في الأناشيد. يعني لو، لأن أصل النشيد إيه هو في الأصل؟ شعر. والشعر أصلاً من الممكن ان الانسان ينشد شعرا، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما يبقى الامر يطغى على حفظ الانسان للقران وحفظه للسنن ويصبح ثئب، ده كل ده انا بتكلم عن واحد حفظ اناشيد بصفه فرديه، ولد صغير حفظ يحفظه الاولاد في المدرسه، هذا اللي شيء فيه، واخدين بالكم ولا لا؟ ما بيحفظ شعر هينمي لغتك، واخد بالك ولا لا؟ لكن ما يجيش بقى واحد يقول لك طب والقران والسنه، احفظ القران احفظ السنه احفظ الشعر. علمائنا ده انت الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه كان في دروسه للتفسير بحر من بحور ذكر الشعر والشعر الجاهلي كمان، واخدين بالكم؟ فالشعر عموما امر بينمي الايه؟ الحصيله اللغويه، وبيعلم الانسان كيفيه الايه؟ النطق وما شكل ذلك، بيبقى حصيله وذخيره لتعلم اللغه العربيه. لكن لما يبقى الامر السمع حركيه حزبيه هنا نقول لا ما ينفعش، لان الامر ده بيترتب عليه بدع كثيره، طبعا المجال ليس مجال للترضيه، لان انا يعني بتباطا في الكلام عن الفرق وعن الطوائف الى ان اصل الى الكلام عليه واصل له الامر تاصيلا ان شاء الله تبارك وتعالى، ونتكلم عن الطوائف المعاصره كما تكلمنا عن الطوائف الايه؟ الغابره، واضح يا اخواننا ان شاء الله؟ هنا اللي بيسألني عن قول الشيخ ابن العثيمين ده يجي يكلمني بقى بيني وبينه عشان ما نثرش للاخوه موضوع ما كانش اتاذانه اصلا، وانت تعالى اتكلم ونتناقش فيه ان شاء الله مع بعض. يعني نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.